الخامس الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله، المتوفى سنة 312، صاحب كتاب التوحيد، هو مطبوع ومعروف ومتداول، وقد تتلمذ وأخذ الفقه عن الإمام المزني رحمه الله. قال عنه المزني: ابن خزيمة أعلم بالحديث مني. قال ابن خزيمة أعلم بالحديث مني، مع أن ابن خزيمة واحد من تلاميذه. فانظروا أيضا إلى تواضع أهل العلم ومعرفة أقدار ذوي الأقدار وإنزال الناس منازلهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.